لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. لا يحاسبكم الله بسبب لغو اليمين في الدنيا بالكفارة ولا في الآخرة بالعقوبة، وهو أن يحلف أحدكم على شيء يرى أنه صادق فيه ثم يتبين له خلاف ذلك أو ما يجري على اللسان بلا قصد الحلف بالله، ولكن يحاسبكم بما حلفتم من أيمان ناتجة عن كسب قلوبكم بتوجه إرادتكم لفعل أمر أو امتناع عن أمر، أو تعمدتم بما حلفتم الكذب، وهو أن يحلف أحدكم على شيء ماض كذبا ويسمى اليمين الغموس، وإن اليمين الكاذبة الفاجرة لا كثارة لها شرعا، وليس لصاحبها من سبيل إلا باب التوبة ورد الحقوق إلى أصحابها إن ترتب على يمينه ضياع حق أو حكم بباطل، والله كثير الستر لعباده فيما لغوا من أيمانهم، عظيم الإمهال في ترك معاجلة أهل العصيان بالعقوبة. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للأزواج الذين يحلفون بالله أيمانا تفيد امتناعهم عن المباشرة الجنسية مع زوجاتهم انتظار الرجل والمرأة بحزم دون جماع مدة لا تزيد عن أربعة أشهر ابتداء من حلفهم، ليتروى فيها أحدهم لعله يرجع إلى رشده، فإن رجعوا عما حلفوا عليه من ترك جماعهن بالوطء قبل فوات الأشهر الأربعة فإن الله كثير الستر للزوج إذا تاب من إضراره بامرأته، دائم الرحمة بكل التائبين حيث شرع لهم الكفارة مخرجا من هذا اليمين. وإن تحققوا وأصروا بعد مضي الأشهر الأربعة إيقاع الطلاق باستمرارهم في اليمين وترك الجماع فإن الله سميع لأقوالهم، عليم بنياتهم وأحوالهم وسيجازيهم عليها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وعدة المطلقات الحرائر ذوات الحيض أن ينتظرن بعد الطلاق ويحملن أنفسهن على الصبر، فلا يتزوجن مدة ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات، ولا يجوز لهن أن يخفين ما خلق الله في أرحامهن من الحيض أو الحمل ليبطلن بذلك الكتمان حق الزوج من الرجعة والولد، وهن لا يفعلن ذلك إن كن يصدقن بالله واليوم الآخر إيمانا قويا مؤثرا حاضرا في تصورهن. وبعولتهن أي وأزواج المطلقات في الطلاق الرجعي أولى بمراجعتهن وردهن إليهم في مدة العدة إن قصد الأزواج بالرجعة الإصلاح والألفة وحسن العشرة لا الإضرار بهن بتطويل العدة حتى لا تتزوج. وللزوجات حقوق على الأزواج من المهر والنفقة وحسن المعاشرة مثل الذي لأزواجهن عليهن من طاعة الزوج وحسن القيام على شؤون الأسرة بالوجه الذي لا ينكر في الشرع، وللرجال على النساء منزلة ورفعة بحسن الصحبة والعشرة بالمعروف والتغاضي عن الأخطاء والهفوات، فحاذروا أيها الرجال أن تستبدوا وتظلموا، والله سبحانه قوي غالب لا يمتنع عليه شيء، حكيم في جميع أفعاله وأحكامه، يضع كل شيء في موضعه المناسب. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. إن عدد الطلاق الذي لكم فيه رجعة على أزواجكم إذا كن مدخولا بهن تطليقتان مرة بعد أخرى، وإذا راجعها بعد التطليقة الثانية فعليه أن يمسكها في عصمته مع المعاشرة بالمعروف وحسن الصحبة وأداء حقوق النكاح، أو يتركها بعد الطلقة الثانية فلا يراجعها حتى تنقضي عدتها من غير مضارة، أو يطلقها الثالثة مع الإحسان إليها وأداء حقوقها. ولا يجوز لكم أيها الأزواج أن تتناولوا مما دفعتم إلى زوجاتكم شيئا من مهر أو غيره، إلا أن يعلم الزوجان من أنفسهما ألا يقيما بينهما ما تقتضيه الزوجية من حقوق والتزامات مادية وأدبية على الوجه المشروع، فليعرضا أمرهما على من له بهما صلة قرابة أو غيرها. فإن خفتم أيها الأولياء ألا يقيما ما أوجب الله على كل واحد من الزوجين من حسن الصحبة والمعاشرة بالمعروف، فلا حرج على المرأة إذا كانت كارهة لزوجها بسبب خلقه أو خلقه أن تخلع نفسها بمال تدفعه لزوجها لإنقاذ نفسها بالطلاق، ولا حرج على الزوج فيما أخذ من المال إذا أعطته المرأة طائعة راضية مقابل طلاقها. تلك الأحكام الشرعية المتعلقة بالطلاق والرجعة والخلع أوامر الله ونواهيه الفاصلة بين الحلال والحرام، فلا تتجاوزوها، ومن يجاوزها بالمخالفة ويمس منطقة الحرام فأولئك هم الظالمون أنفسهم بتعريضها لعذاب الله تعالى. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فإن طلق الرجل زوجته الطلقة الثانية بعد الطلقتين اللتين له الرجعة فيهما أثناء العدة أو بعقد زواج بعد انتهائهما، فلا يجوز له نكاحها من جديد بعد الثلاث حتى تتزوج زوجا آخر غير المطلق ويجامعها فيه، ويكون الزواج عن رغبة لا بنية تحليل المرأة لزوجها الأول. فإن طلقها الزوج الثاني بعد وطئها أو مات عنها وانقضت عدتها فلا إثم على المرأة المطلقة من الثاني وزوجها الأول أن يرجع إلى حياتهما الزوجية السابقة بعقد ومهر جديدين، إن ظن ظنا راجحا مقبولا أن يقيم أحكام الله التي شرعها للزوجين في حياتهما الزوجية الجديدة انتهى. والظنون الراجحة يصح الاعتماد عليها عقلا وشرعا في الحكم والقضاء واستنباط الأحكام وتسيير أعمال الحياة، لأنه لا سبيل إلى اليقين التام في كل مسألة، وتلك أحكام الله المحددة المتعلقة بأحكام المعاشرة والزوجية، وواجبات كل من الزوجين نحو الآخر يفصلها الله سبحانه لجماعة يعلمون ما أمرهم به ونهاهم عنه وينتفعون بعلمهم فيعملون بأوامره وينتهون عن نواهيه.